عند صفة كلام الله جل وعلا، وذكرنا الأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن كلام الله عز وجل هي صفة ذاتية فعلية اختيارية لله عز وجل، وأن القرآن هو كلام الله عز وجل غير مخلوق، تكلم الله عز وجل به حقيقة بحرف وصوت سمعه جبريل عليه السلام وبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: ولا تك في القرآن بالوقف قائلا، ولا تك في القرآن بالوقف قائلا، كما قال أتباع لجهم وأسجح. ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح. ولا تك لا ناهية، وتك أصلها تكن مثل ما قلنا أمس، فإن النون حذفت هنا من باب التسهيل والتخفيف، وهذه عادة العرب فيما كثر استعماله أنهم يخففون بعض حروفه، فأصلها ولا تكن. وقلنا النون إنما تحذف إذا أتى بعدها متحرك، أما إذا أتى بعدها ساكن فلا تحذف. فلا تكن ولا تكو في القرآن بالوقف قائلا. بالوقف أي لا تتوقف في مسألة خلق القرآن، فلا تقول أنا لا أقول القرآن مخلوق ولا أقول القرآن مخلوق، وهذا ما يسمى بالحيدة، لأن الإنسان أحيانا يظن أن الحيدة هي مذهب الحق، وهذا ليس بصحيح. وأحيانا الإنسان يظن أن الاحتياط هو مذهب الحق، وهذا ليس بصحيح. فقوله ولا تكو بالوقف أي لا تتوقف في هذه المسألة، مثل من يقول لك أنا لا أقول بأن القرآن مخلوق ولا أقول بأن القرآن مخلوق، فيبين أن هذا مذهب باطل كما سيأتي معنا. كما قال أتباع لجهم، جهم هو الجهم بن صفوان، وهو رأس مقالة التعطيل. والجهم بن صفوان هذا تنسب إليه فرقة الجهمية، مثل الأشاعرة نسبت، أو الفرقة الأشعرية إنما نسبت لأبي الحسن الأشعري وهكذا، والكلابية لابن كلاب أو كلاب وهكذا. فعادت الفرق الضالة أنها تنسب إلى من أسسها الجهم بن صفوان. وقد ذكر العلماء أن منشأ مقالة التعطيل كانت من الجهم بن صفوان، أخذها عن الجعد بن درهم. الجعد بن درهم هذا قصته مشهورة، حينما ضحى به من؟ خالد القصري يوم ذبائح القرباني، كما قال ابن القيم رحمه الله. هذا خالد القصري وإن كان أيضا مبتدعا، والله عز وجل يضرب الظالمين بالظالمين، ففي صبيحة يوم العيد قال: يا أيها الناس ضحوا فإني مضح، فنزل من منبره وذبح الجعد بن درهم. فالجهم بن صفوان أخذ مقالة التعطيل، يعني تعطيل صفات الله عز وجل، عن الجعد بن درهم. والجعد بن درهم أخذها عن أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وهو أخذها عن لبيد بن أعصم اليهودي الذي أخذها عن يهودي اليمن، يعني سلسلة مظلمة. الجهم بن صفوان عن الجعد بن درهم، عن أبان بن سمعان، عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، عن لبيد بن الأعصم اليهودي، عن يهودي اليمن. يعني مقالة التعطيل أصلها اليهود، فإن اليهود هم الذين عرفوا بتعطيل الله عز وجل عن صفاته ونسبة النقص إليه، فقالوا يد الله مغلولة والعياذ بالله، ونسبوا إلى الله عز وجل التعب، ونسبوا إليه الظلم. فكل مقالات التعطيل أصلها من اليهود، كما أن أصل الغلو في الدين قد أتى من قبل النصارى، لأنهم الذين ماذا غلوا في الدين، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. إذن البدع تتوارث، فمقالة التعطيل الذي تزعمها الجهمية إنما أخذوها عن اليهود كما بينا لكم سلسلة السند. ثم قال: كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. أسجحوا يعني سجحت أنفسهم، يعني مالت واطمأنت لهذه المقالة الباطلة. وفي رواية، يعني في رواية لهذا النظم، جاءت أسمحوا، يعني بدل أسجحوا أسمحوا، يعني سمحت أنفسهم وطابت ولانت لهذا المعتقد الفاسد الباطل رغم وضوح فساده وبطلانه. إذن فيه نعم أي نعم تساهلت واطمأنت ومالت، هذا معنى. يعني فيه في بعض النسخ وأسجحوا وبعض النسخ وأسمحوا، وكلاهما بمعنى واحد. هذا بالنسبة لشرح ألفاظ هذا البيت. نأتي إلى المسألة التي تضمن هذا البيت. هذا البيت تضمن الرد عن طائفة من طوائف أهل البدع الذين انحرفوا في مقالة خلق القرآن، لأنه قال في البيت الذي سبقه: وقل غير مخلوق كلام ملكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. وفي رواية أو في نسخة: الأولياء. فقوله وقل غير مخلوق هذا رد عن طوائف التي انحرفت في باب خلق القرآن. ثم ذكر يعني طائفة أخرى وهي ما تعرف بالواقفة، وهو في قوله: ولا تكو في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا وأسمحوا، على اختلاف النسخ. إذن المسألة: الفرق التي ضلت في باب خلق القرآن الآن، هذا البيت والبيت الذي قبله أشار المؤلف أو الناظم رحمة الله تعالى عليه ابن أبي داود إلى الفرق التي انحرفت في باب مسألة خلق القرآن. أول هذه الفرق الجهمية، بل كل من انحرف بعد ذلك إنما هو تبع للجهمية كما سيأتي معنا، سواء كانت اللفظية أو الواقفة أو غيرها، أو المعتزلة أو الأشاعرة، كلهم أتباع لجهم. أول من انحرف في باب خلق القرآن هم الجهمية، يعني أتباع جهم ابن صفوان. الجهمية قالوا بأن القرآن مخلوق، وكلام الله عز وجل أيضا مخلوق، لأن كلام الله عز وجل ليس القرآن فقط، من كلامه التوراة والإنجيل، من كلام الله عز وجل ما يتحدث به إلى ملائكته وغير ذلك. كلام الله عز وجل ليس قاصر على القرآن، وإنما شاعت وظهرت وبانت مسألة خلق القرآن لأنها أظهر، وإلا الجهمية نفوا أن يكون القرآن كلام الله عز وجل، ونفوا أن يكون الكلام صفة لله عز وجل، فقالوا بأن القرآن مخلوق وكلام الله عز وجل مخلوق، وأيضا نفوا أن يكون القرآن كلام الله. يعني وقعوا في ثلاثة أمور: قالوا بأن القرآن مخلوق، وأن كلام الله عز وجل مخلوق، ونفوا أن يكون القرآن هو كلام الله جل وعلا. طبعا وحاولوا على يعني ديدن أهل البدع، يعني لما احتج عليهم أهل السنة والجماعة بالنصوص الواضحة الصريحة البينة، مثل قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. فقال الجهم بن صفوان: الله لفظ الجلالة ليس على الرفع وإنما على النصب، يعني كلم الله موسى تكليما، فيصير لفظ الجلالة في موضع ماذا؟ مفعول به مقدم، مثل إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء هم الذين يخشون الله عز وجل. فالجهم بن صفوان جعلها من هذا القبيل: كلم الله موسى، يعني موسى هو الذي كلم الله عز وجل، وأسعفه وسعاده في ذلك أن موسى اسم معتل لا تظهر فيه علامة الرفع، وهي علامة وهي الضمة، فهي غير ظاهرة وإنما مقدرة. فلذلك طبعا لو استطاع أن يحرف هذه الآية ويقول كلم الله موسى تكليما، فكيف يفعل بقول الله جل وعلا حتى يسمع كلام الله؟ لا يستطيع أن يحرف حتى يسمع كلام الله، لا مجال له في تحريف هذه الآية. وطبعا الجهمية كفرهم أهل السنة والجماعة بسبب هذه المقالة خلق القرآن، وامتحن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه المحنة المشهورة التي دامت من عهد المأمون ثم المعتصم ثم المهتدي ثم رفعه الله عز وجل في عهد المتوكل. الفرقة الثانية هم المعتزلة. إذن الفرقة الأولى هم الجهمية، الثانية المعتزلة. هؤلاء يضيفون الكلام إلى الله عز وجل، يعني لا ينكرون إضافة الكلام لله عز وجل، ولكنهم يجعلونه من باب إضافة ماذا؟ المخلوق للخالق، وليست من إضافة الصفة للموصوف. إذن المعتزلة نزلوا درجة واحدة عن مقالة الجهمية حينما نسبوا الكلام، أقروا بأن الله عز وجل له كلام، ولكن جعلوا هذا الكلام من قبيل ماذا؟ إضافة المخلوق للخالق، معناه كلام مخلوق. إذن النتيجة هي واحدة، أن القرآن ماذا؟ مخلوق، وأن كلام الله عز وجل مخلوق، وأنه ليس صفة لله عز وجل. الطائفة الثالثة هم الأشاعرة والكلابية. فهؤلاء يعني حاولوا تهذيب ألفاظهم، ولكنهم تبعوا الجهم بن صفوان والجهمية والمعتزلة في تعطيلهم لصفة كلام الله عز وجل. ماذا قال الأشاعرة والكلابية؟ قالوا بأن كلام الله عز وجل على قسمين. القسم الأول كلام أزلي قديم، وهذا ماذا قالوا؟ نثبته لله عز وجل، وهذا يسمونه الكلام النفسي. الأشاعرة الكلام عندهم على نوعين، كلام نفسي وكلام لفظي. كلام نفسي، ولذلك يستدلون بقول الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا يعني رغم أن صاحب هذه المقالة نصراني، شاعر نصراني، يقول إن الكلام لفي الفؤاد، يعني منشأ الكلام مبعث الكلام من أين يأتي؟ من الفؤاد. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، ولذلك يقولون ما فيك ظهر على فيك، وأن الألسنة هذه مثل القدوم، مثل كما يقال الملاعق التي تغرف ما وقر في القلوب. ولهذا يقول الشاعر، يقول في النفس حاجات وفيك فطانة، سكوتي بيان عندها وخطاب. يعني يقول هذا الشاعر، يقول في النفس حاجات، يعني عندي حاجات أريدها، في النفس حاجات وفيك فطانة، سكوتي عندها بيان عندها، أو سكوتي عندها في النفس حاجات وفيك فطانة، سكوتي بيان عندها وخطاب. يعني يريد أن يقول أن الكلام أصله ماذا؟ في النفس، وأحيانا السكوت يغني عن الكلام. ولذلك جاء في حديث البخاري في حديث عائشة رضي الله عنها في النسوة لا اجتمعنا على أن يذكرن عيوب أزواجهن، فقالت إحداهن أنا زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إني إن أذكره أذكر عجاره وبجره. يعني قال الشراح أن هذه ذبحت زوجها، يعني مثل ما نقول أنا ما نهضرش، خليني ما نهضرش أفضل. فهذا ماذا؟ أغنى عن كثير من الكلام. إذن هؤلاء احتجوا، قالوا بأن كلام الله عز وجل على نوعين، كلام نفسي وكلام لفظي. قالوا الكلام النفسي هذا كلام قديم أزلي تكلم الله عز وجل فيه بالأزل ثم لم يتكلم بعدها، وهذا قالوا نثبته. أما الكلام الثاني وهو الكلام اللفظي فهذا نفوه وقالوا بأنه مخلوق. إذن مؤداهم يعني نفس النتيجة ماذا؟ أنه كلام الله عز وجل والقرآن مخلوق، فهم يعني عندهم القرآن معنى وحرف. المعنى هو الكلام النفسي هذا أثبتوه، والحرف ماذا؟ نفوه. ونحن قلنا بأن أهل السنة والجماعة يقولون بأن القرآن معناه ولفظه من الله عز وجل غير مخلوق، سواء كان المعنى أو اللفظ. وكل هذه الفرق يعني الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية كلها رد عليهم الناظم بقوله وقل غير مخلوق كلام مليكنا، لأن هؤلاء كلهم سواء الجهمية أو المعتزلة أو الأشاعرة والكلابية كل هؤلاء يقولون بأن القرآن وكلام الله عز وجل مخلوق. فحينما يقول الناظم وقل غير مخلوق يعني رد على الطوائف الثلاث. ثم يأتي البيت الذي بعده وهو قولنا ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح وفي نسخة وأسمح، هذه الفرقة الرابعة. إذن البيت الثالث فيه رد على ثلاث طوائف، والبيت الرابع فيه رد على طائفة الواقفة، وإنما أفردها الناظم بهذا البيت لأن الواقفة كما قال الإمام أحمد هم شر من الجهمية. الواقفة شر من الجهمية، لماذا؟ لأن الواقفة ماذا يقولون؟ قالوا بأن نحن لا نقول بأن كلام الله عز وجل مخلوق، ولا نقول بأن كلام الله عز وجل مخلوق، وبدعوا من خالفهم. طبعا الجهمية لما والمعتزلة وغيرهم لما قالوا بأن كلام الله عز وجل مخلوق، هؤلاء أظهروا بدعتهم وبالتالي يسهل الرد عليهم وبيان عوار مذهبهم وتفنيد حججهم الباطلة، يعني لن يخفى زيغهم على أحد. ولكن لما يأتيك إنسان بلباس الورع فيقول أنا لا أقول مخلوق ولا أقول غير مخلوق، النتيجة ماذا؟ سوف يعطل صفة الكلام عن الله عز وجل، وسوف يلبس بمقالته هذه عن كثير من العامة. نعم، ولذلك يظن العامة أن هذا هو المذهب الوسط ومذهب الاعتزال، يقول الناس اختلفت، بعضهم يقول مخلوق وبعضهم يقول غير مخلوق، إذن دعونا ماذا نخرج من هذه المسألة، لا مخلوق ولا غير مخلوق، يا أخي ما تدخلنيش في هذه المتاهات. وهذا مذهب الواقفة كما قال الإمام أحمد هم شر من الجهمية لخفاء ماذا؟ زيغهم ومعتقدهم. البيت الذي يليه قال رحمة الله تعالى عليه ولا تقل القرآن خلق قرأته أو قرأته على حسب، ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح. قال رحمة الله تعالى عليه ولا تقل، هنا نهي، نعم، ولا تقل القرآن خلق قرأته أو قرأته، يعني فيه النسختين منهم من نصب ومنهم من كلاهما من ناحية اللغوية محتمل. ولا تقل القرآن خلق قرأته أي لا تقل قراءتي بالقرآن مخلوقا. وهذه ماذا؟ الطائفة الخامسة التي انحرفت في باب خلق القرآن، وهؤلاء يسمونهم اللفظية. هؤلاء اللفظية ماذا يقولون؟ يقولون قراءتي بالقرآن ماذا؟ مخلوقة. ولا تقل يعني ولا تقل القرآن خلق قرأته يعني لا تقل قراءتي بالقرآن مخلوقة، هذا مقصود الناظم رحمة الله تعالى عليه. فإن كلام الله باللفظ يوضح، بمعنى أن كلام الله عز وجل معنى ولفظ، واللفظ هو الذي يوضح ويبين المعنى. فإن كما يقال الكلام لو كان معنى لما ظهر لأحد فاحتاج إلى لفظ ماذا يوضحه. هذا مراد الناظم رحمة الله تعالى عليه. فالبيت أشار إلى مسألة واحدة وهي مسألة اللفظية أو فرقة اللفظية. اللفظية ماذا يقولون؟ يقولون بأن كلامي بالقرآن مخلوق. طبعا هؤلاء اللفظية قال فيهم الناظم أو جعلهم من أتباع ماذا؟ من أتباع جهم. لماذا؟ لأن مقالتهم تؤدي إلى نسبة كلام الله عز وجل إلى الخلق. لماذا؟ قال العلماء لأن قول الإنسان كلامي أو لفظي بالقرآن مخلوق هذا يحتمل أحد أمرين اثنين. الأمر الأول يحتمل أنك تريد الملفوظ والمقروء والمتلو وهو ماذا؟ القرآن. ويحتمل أن تكون يعني تعني بذلك ماذا؟ أداة وآلة التلفظ وهي اللسان والشفتان والحنجرة، وهذه ماذا؟ مخلوقة. فأنت عندما تقول لفظي بالقرآن غير مخلوق أنت تبهم، لا توضح لنا. هل أنت يعني تقصد المتلو اللي هو كلام الله عز وجل، أم أنك تقصد حركة لسانك وشفتيك والصوت الذي ينبعث من الحنجرة؟ نحن لا ندري ما الذي تقصده. فهؤلاء حتى لما انفضحت مقالتهم عند العام والخاص لجأوا إلى هذه الحيلة. لما يقول لك لفظي بالقرآن مخلوق أنت ما لا تبقى في حيرة، هل يقصد المتلو اللي هو كلام الله عز وجل الملفوظ، أم أنه يقصد، لأن الملفوظ غير مخلوق والآلة التلفظ اللي هي الحركة الشفتين واللسان والحنجرة هذه مخلوقة. لذلك اعتبرها الإمام أحمد بن حنبل وغيرهم اعتبروها يعني اعتبروا فرقة اللفظية من أتباع الجهمية، لأنهم سوف يوقعون الناس في وهم قد يؤدي إلى تعطيل صفة الله عز وجل وهي صفة الكلام. لذلك يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأن لفظي بالقرآن يحتمل أنه يقصد ماذا؟ يقصد ماذا؟ يقصد المتلو الملفوظ. نعم. وقال ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. كيف هذا؟ يعني ما معنى هذا الكلام؟ يقول لك الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهذا جهمي. هذا واضح، قلنا لأن قد يقصد الإنسان الملفوظ اللي هو القرآن وبالتالي يكون جهمي، أو قد يقصد ماذا الحركة وكذا فيكون ماذا غير مبتدع. ولكن يقول حتى لو قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق فأنت مبتدع. ما معنى هذا الكلام؟ هو يقصد من؟ أيوة أيوة، يتبع من؟ كيف الصوفية؟ يعني أنت أصبت في الشطر الأول ولم تصب في الشطر الثاني. هو لما تقول كلامي أو لفظي بالقرآن غير مخلوق وتقصد أنه لسانك حركة اللسان وحركة الشفتين والصوت المنبعث من الحنجرة غير مخلوقة، تكون بذلك قد شابهت من؟ أي فرقة؟ الفرقة التي تقول بأن العبد هو الذي يخلق أفعاله، المعتزلة. أحسنتم. وقد ألف فيها الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه كتابا وهو خلق أفعال العباد. فعندما تقول بأن لفظي وحركة اللسان غير مخلوقة معناها ماذا؟ أن الإنسان هو الذي خلق فعله، وبالتالي تكون قد شابهت المعتزلة في هذا الكلام. نأتي إلى البيت السادس. قال رحمة الله تعالى عليه وقل يتجلى الله للخلق جهرة، وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. هذا البيت السادس عقده رحمة الله تعالى عليه لبيان مسألة عظيمة قد فارقت فيها المعتزلة والجهمية والإباضية والأشاعرة وغيرهم أهل السنة والجماعة، وهي رؤية الله عز وجل يوم القيامة. فقال رحمة الله تعالى عليه وقل، قلنا المقصود بالقول ليس قول اللسان فقط، وإنما قول اللسان وقول القلب، قول القلب وهو الاعتقاد. ويوجه الكلام والأمر لمن؟ للسني الأثري الذي تمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقل يتجلى، التجلي هو الظهور والوضوح والبيان، كما قال الله عز وجل فلما تجلى ربه إلى الجبل جعله دكا، تجلى يعني ظهر ووضح وبان. وقل يتجلى الله للخلق، المقصود كل الخلق ولا طائفة من الخلق؟ طائفة وهم المؤمنون. وقل يتجلى الله للخلق، المقصود المؤمنون. جهرة أي عيانا جهارا، لا يحجبهم عن الله عز وجل وعن رؤيته شيء. وقل يتجلى الله للخلق جهرة، جهرة معناه عيانا جهارا، لا يوجد شيء يحجبه عن رؤية الله عز وجل. ثم قال كما البدر لا يخفى. البدر معروف، البدر هو ماذا؟ هو القمر لما يكتمل. طبعا البدر تغنت به العرب، كما يقول القائل في طلعة البدر ما يغنيك عن ماذا؟ عن زحلي. في طلعة البدر ما يغنيك عن زحلي، يعني طلعة البدر لما يطلع البدر كل الكواكب تتناثر، كما أن الشمس إذا طلعت يندثر القمر، وأنتم تحفظون قول الشاعر أنت شمس والملوك كواكب، إذا بنت يوما لم يبق منهن كوكب. فالشاهد أنه أتى بالبدر يعني وشبه رؤية الله عز وجل برؤية البدر لسببين اثنين. يعني الناظم لماذا اختار البدر دون غيره؟ رغم أن الإنسان ممكن أن يرى الشمس، ممكن أن يرى الأشياء الواضحة في السماء، ولكن اختار البدر لسببين اثنين. أولا لأن البدر أوضح من الشمس، ولا الشمس أوضح من البدر؟ أيهما أوضح؟ نعم، إذا مدحت شخصا فقلت له أنت شمس أفضل أم أن تقول أنت بدر؟ البدر أفضل. لماذا؟ أحسنت، لأن البدر يأتي مع ظلمة، فمن ينير للناس في ظلمة ليس كمن ينير في وضح النهار، لذلك البدر ماذا؟ يهتدي به الناس. اسألوا البحارة في لما يخرجون في الليالي المقمرة، هي التي ماذا؟ يهتدي بها الناس في ظلمات البحر. لذلك البدر أوضح ويتلألأ نورا، ويتمثل به العرب ويتغزلون به لوضوحه وجلائه وتلألؤه ونوره. فالشاهد أتى بالبدر من هذه الناحية. الناحية الثانية لأنه مثل ما قال أحدكم سمعت الكلمة من هنا، وهو أن الناظم يستل معانيه التي يريدها في نظمه من آيات الله وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد تمثيل رؤية الله عز وجل بالبدر في أحاديث كثيرة، فلذلك اختار ماذا؟ البدر. أما ما نحفظه كلنا منذ الصغر طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، طبعا هذا ليس صحيح. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم بدر، بل أعظم البدر، كما يقول أحد الصحابة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مقمرة، يعني ليلة بدر، قال والله لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلألأ نورا أعظم من البدر. صلوات ربي وسلامه عليه. قال ثم قال: وربك أوضح، يعني رؤية الله عز وجل يوم القيامة أوضح من رؤية البدر في الدنيا، لأن رؤية الله عز وجل لا يحجبها شيء، لا يوجد شيء يمنع الناس المؤمنون أو المؤمنين من رؤية ربهم، ليس بينه وبينهم حجاب يوم القيامة. المسألة التي أراد المؤلف أن يبينها في هذا البيت، البيت السادس، هي رؤية الله تعالى يوم القيامة، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. طبعا هذه المسألة من المسائل العظيمة، حتى قال ابن القيم رحمه الله: لو علم المؤمنون أنهم لن يروا ربهم يوم القيامة لماتوا حزنا وكمدا. يعني لو علم الإنسان أن ربه ومعبوده الذي ظل يعبده ويسجد إليه ويحفد طول سنيه وعمره أنه لن يراه لمات كمدا وحزنا، ولا ما بقي لنعيم الجنة شيء يذكر. فلذلك الله عز وجل نبه ونوه وجعل أهل السنة والجماعة من أس عقيدتهم الإيمان برؤية الله عز وجل يوم القيامة. طبعا الدلائل الواضحات البينات على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة قد جاءت بها نصوص الكتاب ونصوص السنة المتواترة. يعني هذه ليست مسألة دلت عليها حديث الآحاد، لا، مسألة دلت عليها ماذا؟ نصوص متواترة. وأكثر من أورد هذه النصوص وتوسع فيها الإمام القيم رحمه الله في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، فقد ذكر حديث الرؤيا، رؤية الله عز وجل يوم القيامة، من طريق أكثر من 30 صحابي، منهم عبد الله بن جرير، الجرير بن عبد الله البجلي، وأيضا أبي هريرة رضي الله عنه، وابن مسعود وجابر وغيرهم. ثم لما انتهى من إيراد هذه الطرق قال: فمن تأمل هذه الطرق كأنه يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث بحديث الرؤيا. يعني من كثرة تواتر هذه الأحاديث كأنك ماذا؟ تشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ماذا؟ إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. فهذا من شدة ماذا؟ التواتر، وكما يقال اليقين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الحديث. طبعا من الأدلة، منها الدليل الذي رواه الإمام البخاري في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن ناسا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ يعني هل تشكون في رؤية القمر عندما يكون بدرا ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قال: هل تضامون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال: فكذلك ترون ربكم. هذا الحديث أبي هريرة. ثم في حديث أوضح منه، حديث جرير بن عبد الله البجلي، أنه قال: كنا جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم، في ليلة مقمرة، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر فقال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون ماذا؟ البدر أو القمر، لا تضامون، لا تحجبون عن رؤيته. وحديث جرير بن عبد الله البجلي هو أشهر حديث في إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة، والحديث في الصحيحين، وهو الذي أشار إليه الناظم كما سيأتي معنا. طبعا هنا نحتاج إلى التوقف في هذه، يعني هذا الحديث، أو التوقف عند هذا الحديث، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون. الآن النبي صلى الله عليه وسلم شبه رؤية القمر أو رؤية الله عز وجل برؤية القمر، أم أنه شبه الله عز وجل بالقمر؟ يعني شبه الرؤية بالرؤية أم شبه المرئي بالمرئي؟ الجواب: الرؤية بالرؤية. لأن لو اعتقدنا بأنه شبه المرئي بالمرئي لا دخلنا فيه مقالة التمثيل والتشبيه والتجسيم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم شبه الرؤيا بالرؤيا. لماذا شبه الرؤيا بالرؤيا؟ لماذا اختار القمر؟ لماذا لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بقول إنكم سترون ربكم يوم القيامة فقط، وأتى بالقمر وجعله مثالا للتأكيد؟ أحسنت. وأيضا تطمئن القلوب، يعني هذه استدل بها الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه وستأتي معنا. ولكن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون، نعم أحسنت، هذه أمر أول. لا يعني أشار الأخ الكريم إلى قضية صفة العلو، يعني أنكم سترون ربكم جهة العلو كما أنكم ماذا ترون القمر جهة العلو، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نعم أحسنت، هو يريد أن يقول ماذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يثبت أن الرؤية هي رؤية بصرية وليست رؤية علمية كما يعتقد بعض المبتدعة. بعض المبتدعة يقولون نعم أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة ولكن رؤية علمية، يعني يزداد علمهم بالله عز وجل، ومعلوم أن الإنسان كلما زاد علمه كان ماذا أقرب إلى رؤية البصر، ولذلك يقال عين اليقين في الأشياء التي لم ترها. لماذا؟ لأنك وصل بك اليقين إلى درجة المعاينة. فهؤلاء يعني أثبتوا الرؤية العلمية ونفوا الرؤية البصرية. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كما ترون القمر، معناه سوف ترونه بأعينكم وأبصاركم، رؤية بصرية. الأمر الثالث، من يأتينا؟ نعم، كيف؟ كيف الجهة؟ يعني أنت أشرت يعني، ولكن لو زدت الأمر وضوحا. نعم، أن الناس لا تتزاحم في رؤيته أن القمر ليلة البدر. نعم، جاء في رواية لا تضاهون أو نحو ذلك، نعم ما في تزاحم عند ربه. نعم نعم، يعني هذه يعني فائدة، ولكن احنا يعني أردنا التركيز على قضية تشبيه الرؤية بالرؤية. طبعا الفائدة الثالثة أشار إليها الأخ يعني جزء منها، وهي أن الرؤية هذه من غير إحاطة، كما أن الإنسان لا يحيط بالقمر رغم أنه يراه، ولا يحيط بالشمس كما أنه لا يراه أو كما أنه يراه، كذلك رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ستكون بدون من غير إحاطة، لأن الذي جعل الجهمية والمعتزلة ينفون رؤية الله عز وجل هو ماذا؟ هو قضية نفي الإحاطة. قالوا لو أثبتنا الرؤية لأثبتنا الجهة لله عز وجل، ولو أثبتنا الجهة يعني أثبتنا الإحاطة، ومعناه أن المخلوق قد أحاط بالخالق. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ترونه كرؤية القمر، يعني كما أنكم تعجزون عن إحاطة بالقمر رغم رؤيته، كذلك سوف تعجزون من باب أولى عن إحاطة بالله عز وجل. إذن هي ثلاث فوائد: الفائدة الأولى أن الرؤية بصرية وليست علمية، الفائدة الثانية أنها ماذا؟ من غير إحاطة، والفائدة الثالثة أنها جهة العلو. نعم، الإحاطة يعني شوف الآن من بين الأدلة التي استدل بها من نفى الذي ينفون رؤية الله عز وجل يوم القيامة، قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لأن الإدراك معناه ماذا؟ الإحاطة، أنت الشيء الذي تنظر إليه إذا كان صغيرا، شيء صغير، فإنك تحيط به من كل جوانبه، ولكن لو كان بعيدا رغم أنك تراه ولكن لا تحيط بجوانبه لأنه بعيد عنك، فهذا هو الفرق. فهؤلاء جعلوا رؤية الله عز وجل كرؤية الأشياء القريبة التي نحيط بها، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينبه بهذا الحديث وكذلك الناظم أن هذه الرؤية ليست من هذا القبيل، وإنما رؤية ما بان عنك، يعني بعد عنك ولم تحط به وكان جهة العلو، فهذا تشبيه الرؤية بالرؤية. نعم نعم. أيوة. يعني أنت هل تسلم بأنهم وصلوا إلى القمر؟ والله نحن لم نرى، هذه تعتبر كذبة القرن، لأنه يعني سبحان الله يعقل أنهم ينزلون القمر مرة واحدة ولا يرجعون إليه وقد وصلوا إلى المريخ وغير ذلك؟ طبعا هذه المسألة مسألة علمية شرعية، وقد نفى العلماء الفيزيائيين وغيرهم بأن النزول إلى القمر كذبة القرن، وفيه يعني إثبات حتى بقضية التصوير، ما التصوير يعني كلها صورت ماذا في استديوهات مغلقة. وأيضا من ناحية الشرعية قد نفى كثير من العلماء إمكانية وصول الإنسان إلى القمر، لأن القمر يوجد بين السماوات ولا يوجد ماذا في سقف السماء الدنيا. وقد أشبع هذه المسألة محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه في كتاب أضواء البيان. الشاهد أن هذه المسألة غير مسلمة، فقولنا بأن نحيط بالقمر هذه لا نسلم لك بأننا ماذا قد أحطنا برؤية القمر. نعم. طبعا الأدلة على رؤية الله عز وجل يوم القيامة ذكرنا الأحاديث، أيضا من الآيات قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة الضاد معناه من النظارة، وهو البهاء والحسن، البهاء والحسن. ناظرة من النظارة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله من أن سمع مقالتي فأداها كما سمعها. نظر يعني صار وجهه ماذا نظرا بهيا. وناظرة الثانية اللي هي بالضاء معناه ماذا الرؤية. ناظرة إلى ربها ماذا ناظرة، لأن النظر غير النظر، لذلك بعضهم ماذا يحط نظارات طبية ويحط لك الضاد. طبعا هذه ليست نظارات، وإنما تكتب ماذا بالضاء وليست ماذا بالضاد، فرق بين الضاء وماذا والضاد، مثل الدال والذال. نحن عندنا لا نميز بين الدال والذال والضاد والضاء، عندنا فيها نوع من يعني الاختلاط. يعني طبعا قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كيف دل هذا على رؤية الله عز وجل يوم القيامة؟ قال العلماء: لأن الله عز وجل أتى بالوجه ليدل على أن الرؤية سوف تكون بالبصر. أيضا هذه الآية تضمنت الرؤية البصرية وعداها بإلى، لأن النظر إلى معناه نظر بآلة كما قال علماء اللغة، يعني لابد تكون آلة للنظر. يعني إذا عدي يعني جاء بعد فعل نظر إلى حرف الجر إلى، فالمقصود أن فيه آلة للنظر، فلما جاء بالوجه المقصود ماذا النظر بالعين أو بالبصر. فقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، التي أتى بها الأخ الكريم قبل قليل. هذه استدل بها الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، قال: إذا كان الكفار يحجبون عن رؤية ربهم أو عن ربهم يوم القيامة، فلا بد أن المؤمنون سوف يفارقونهم في هذا. فلو حجب المؤمن والكافر، إذن ما الفائدة من تخصيص حجب الكافر؟ فلا بد أن يكون حال المؤمن غير حال الكافر، فالكافر محجوب والمؤمن ماذا ليس بمحجوب. أيضا قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جاء تفسيرها في صحيح مسلم أن الزيادة هي رؤية الله جل وعلا. أيضا من مثل قوله جل وعلا لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أيضا قال المفسرون المقصود بالمزيد أيضا هو رؤية الله جل وعلا. نأتي إلى البيت السابع. قال رحمة الله تعالى عليه: وليس بمولود وليس بوالد. نعم. نعم، ستأتي معنا هذه المسألة وسنفصلها، فلا تستعجل على رزقك. ولكن أقول لك يعني حتى نضع كل شيء في موطنه أن الإدراك غير النظر، لأن الإدراك يقتضي الإحاطة، والله عز وجل أثبت النظر ولم يثبت الإدراك، رفع الإدراك الذي هو نظر بإحاطة ولكنه أثبت النظر بغير إحاطة. هذا هو يعني ملخص الرد. قال رحمة الله تعالى عليه: وليس بمولود وليس بوالد، وليس له شبه تعالى المسبح. وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. طبعا نفس الشيء كعادة الناظم أنه يستل أبياته ومعاني أبياته وألفاظها من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: وليس بمولود وليس بوالد، إشارة إلى قول الله عز وجل لم يلد ولم يولد. وليس له شبه تعالى، ليس كمثله شيء، ليس أيضا قول الله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، يعني شبها وكفيئا أو كفئا ومماثلا ونظيرا. إذن قال رحمه الله: ليس بمولود وليس بوالد، المقصود أن الله عز وجل لم يتفرع منه شيء، ولم يتفرع الله عز وجل عن شيء. الله عز وجل لم يتفرع منه شيء، لا ولد ولا غير ذلك، والله عز وجل لم يتفرع عن شيء، لم يسبقه شيء جل وعلا ولا يتفرع عنه شيء. قول الله عز وجل، والدليل كما قلنا مأخوذ من قوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قوله وليس له شبه، أي أن الله عز وجل ليس له شبيه ولا نظير ولا مثيل، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، ليس له شبه أبدا، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. تعالى الله عز وجل عن أن يكون له شبه من خلقه. المسبح يعني من التسبيح، والتسبيح هو التنزيه. لما تقول سبحان الله معناه تنزه الله عز وجل من النقائص. ومن هنا يظهر خطأ بعض، يعني ننبه أحيانا بعض التنبيهات وإن كانت فقهية، يعني في دعاء القنوت لما يكون الإمام يمجد الله عز وجل ويثني عليه، تجد أحيانا بعض المأمومين ماذا يقول؟ سبحان الله. خلينا آمين، هذا يعني خارج مجال التغطية، الذين ماذا يؤمنون على كل شيء. ولكن بعض الناس ماذا؟ بدل ماذا أنه يمجد الله عز وجل يقول سبحان الله سبحان، كأنه ينزه الله عز وجل مما يمجده به ذلك الإمام، وهذا خطأ. فإذا سمعت أحدا يمجد الله عز وجل ويثني عليه فماذا؟ فإما أنك تمجده أو تكبر الله عز وجل أو تعظمه، ولا تقول سبحان الله، لأن سبحان الله معناه تنزهه، يعني تقول الله عز وجل تعالى أن يكون مثل ما قال هذا الإمام، وهذا خطأ شنيع. المسألة التي تضمنها هذا البيت هو تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين. مسألة واضحة، الله عز وجل منزه، تعالى الله أن يكون ماذا؟ يشبه شيء من مخلوقاته. طبعا لماذا أتى الناظم، وهذا ماذا من حسن توفيقه وذكائه رحمة الله تعالى عليه، لماذا أتى بهذا البيت بعد إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة؟ لماذا؟ لأن إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة قد يتوهم منه ماذا؟ تشبيه الله عز وجل بخلقه، خصوصا لما أتى بلفظ البدر وغير ذلك، فأتى بعد ذلك ببيت وليس بمولود وليس بوالد، حتى يقطع وهم التشبيه، وأن وإن أثبتنا لله عز وجل صفاتا ولكن هذا ينبغي أن يكون إثبات بغير تمثيل وتنزيه ماذا بغير تعطيل كما قال العلماء رحمة الله تعالى عليهم. فطبعا أتى بنفي الوالد والولد لسببين اثنين، لأن أصل التوحيد جاء في صورة الإخلاص، فالإتيان بتلك الألفاظ هو ماذا؟ هو المتعين. الأمر الثاني لأن نفي الولد والوالد عن الله عز وجل سوف ماذا؟ يكون من باب أولى أن ينفى عنه ماذا؟ أن يماثله أحد من خلقه في صفة من صفاته. السببين اثنين أتى ماذا؟ بهذه الصفة، نفي الولد ونفي الوالد. أولا مجاراة لما جاء في كتاب الله عز وجل، وثانيا أنك إذا نفيت الولد والوالد عن الله جل وعلا فمن باب أولى أنه لن يماثله أحد في شيء من صفاته أو ذاته أو في أفعاله. مفهوم؟ طبعا في كلام شيخ سام تيمي رحمة الله تعالى عليه طويل. نأتي إلى أساس هذه المسألة، وهو أن أهل السنة والجماعة حينما يثبتون صفات الله عز وجل ويتعاملون مع نصوص الكتاب والسنة التي وردت في بيان أسماء الله عز وجل وصفاته، فإن معتقدهم يقوم على ثلاثة أسس. ثلاثة أسس هي التي تحكم وتبين وتوضح معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. الأساس الأول الإيمان بكل ما وردت به نصوص الكتاب والسنة الصحيحة من أسماء الله عز وجل وصفاته إثباتا ونفيا. أول شيء لابد أن تؤمن بكل شيء حتى وإن ماذا لم يعقله عقلك القاصر. أول شيء ماذا؟ الإيمان بكل شيء ورد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، سواء كان إثباتا لله عز وجل صفة أو نفيا من صفات السلوب كما يقول أهل العلم. الأساس الثاني هو تنزيه الله عز وجل أن يشبه شيئا من مخلوقاته في ذاته أو في صفاته أو في أسمائه أو في أفعاله. يعني عندما تؤمن بهذه الصفات لابد أن تؤمن بها مع اعتقاد أن الله عز وجل منزه أن يكون ماذا؟ يشبه شيء من مخلوقاته في شيء من صفاته. الأساس الثالث هو قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله عز وجل. قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله عز وجل. الله عز وجل صفاته لها كيفية، ولكن نحن ماذا؟ نجهل هذه الكيفية. ولذلك لما تأتي إلى صفات الله نصوص الصفات يقول السلف ماذا؟ أمروها كما جاءت. ما معنى أمروها كما جاءت؟ أولا تؤمن بما جاءت به، ثاني شيء تعقل ماذا؟ تفهم منها ماذا؟ المعنى اللغوي. لما تقول مثلا النزول، صفة النزول لله عز وجل، النزول ماذا؟ هو الانتقال ماذا؟ من علو إلى سفل، هذا الذي يفهمه العرب. فلا بد عندما تؤمن بصفة نزول الله عز وجل لا بد أن تؤمن بهذا المعنى، ولكن كيف؟ ما هي الطريقة؟ هذه التي ماذا؟ نجهلها ونفوض علمها لله عز وجل. إذن قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله. هذه ثلاث أسس: الإيمان بما جاءت به ظواهر النصوص من أسماء الله وصفاته نفيا وإثباتا. الثاني ماذا؟ تنزيه الله عز وجل أن يشبه أحدا من خلقه، يشبهه أحدا من خلقه في صفاته وأسمائه وأفعاله وذاته. الأمر الثالث قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله عز وجل. الفرق التي باينت أو ضلت في باب الأسماء والصفات، لأنه رحمة الله تعالى عليه لما قال وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح، هو أراد ماذا؟ أن يثبت أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، نفي التمثيل ونفي التعطيل طبعا. وفي هذا رد على جميع الطوائف التي انحرفت في باب أسماء الله عز وجل وصفاته. طبعا الفرق التي انحرفت في باب الأسماء والصفات، أولا على رأس من؟ الجهمية، هي أساس البلاء. وين تروح كما يقول تجد ماذا؟ الجهمي أمامك، وهو ماذا؟ من رواسب اليهود، عليهم من الله ما يستحقون. الجهمية ينفون أسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل كلها، لا يؤمنون لا باسم ولا بصفة، ويؤمنون فقط بصفات السلوب كما يسمونها. يعني صفات السلوب مثلا تنفي عن الله عز وجل مثلا نفي النوم، نفي السنة، نفي التعب، نفي. أما صفات الله عز وجل وأسمائه لا يؤمنون بشيء منها. هؤلاء هم الجهمية وهم شر الطوائف. نعم نعم أحسنت. لذلك كما قال أحد السلف، لو أظن هو حماد بن سليمان أو غيره، حماد بن سليمان نعم، قال يعني يريد أن يشبه مقالة أهل التعطيل. لو قلت لك في بيتنا نخلة، قل لك أنا الآن عندي في داري نخلة، فتقول لي هل هذه النخلة لها سعف؟ سعف النخل معروف. أقول لك ليس لها سعف. هل لها جذع؟ ليس لها جذع. هل لها تمر؟ ليس لها تمر. جيب لي كل صفات النخلة وأنا أنفي عنك هذه الصفات، فسوف تقول لي إذا ليس في بيتك نخلة، صحيح أم لا؟ نفس الشيء الآن عندما تنفي عن الله عز وجل اسماءه وصفاته، معنى أنك تنفي وجود الله عز وجل. هذا هو مؤدى كلامهم. لذلك كان شر الطوائف. المعتزلة هؤلاء يثبتون أسماء الله عز وجل، يقرون بالأسماء ولكنهم ينفون جميع الصفات. يقولون الله عز وجل سميع اسم ولكنه بلا سمع، بصير بلا بصر، قادر بلا قدرة. يعني يؤمنون بأسماء مجردة فقط دون إثبات ما تضمنته من صفات. الطائفة الثالثة وهم الأشاعرة، هؤلاء يثبتون جميع الأسماء وينفون ويثبتون أيضا الصفات، يسموها صفات ماذا؟ صفات السبع، صفات أيضا صفات المعاني، الحياة والقدرة والسمع والبصر. طبعا مع إثباتهم لها يؤولونها، مع إثباتها ماذا؟ يؤولونها. يأتي بعد ذلك هؤلاء كلهم معطلة. الجهمية عطلوا الأسماء والصفات، المعتزلة عطلوا الصفات وأثبتوا الأسماء، الأشاعرة أثبتوا الأسماء وبعض الصفات وعطلوا أغلب الصفات. الآن نأتي إلى كما يقال الفيلق الثاني أو الطرف الثاني، وهؤلاء المشبهة والممثلة مثل مقاتل بن سليمان وغيرهم. هؤلاء يشبهون الله عز وجل بخلقه، يقول الله عز وجل له يد ولكن يده كيد المخلوقات والعياذ بالله. يقولون الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا ولكن نزوله مثل نزول المخلوقات. فهذا تشبيه لله عز وجل، فهؤلاء شبهوا الله عز وجل بخلقه. الطائفة الخامسة هؤلاء المفوضة. المفوضة هؤلاء يفوضون ماذا؟ المعاني. أحسنت، لأن أسماء الله عز صفات الله عز وجل لها معنى ولها كيفية. المعنى مثل قل لك ينزل الله عز وجل، معناه ماذا؟ الانتقال من علو إلى سفل، هذا المعنى. هذا المعنى يثبته أهل السنة والجماعة، لأن الله عز وجل خاطب العرب، لم يخاطبهم بطلاسم، خاطبهم بمعاني ماذا؟ بألفاظ معلومة المعنى عندهم، ولكنهم يفوضون الكيفية. كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم، معناه معلوم، والكيف مجهول، نفوض علمه، يقول لا ندري كيف، ولكنهم يفوضون الكيف مع إيمانهم بوجود كيفية لهذه الأسماء، لهذه الصفات، ولكن هذه الكيفية لا نعلمها. المفوض ماذا؟ يفوضون المعنى وماذا؟ والكيفية، كل شيء. يعني يعتبرون هذه، يقول لك أنا ماذا؟ أفوض كل شيء. تقول لي سميع، أقول لك نعم الله عز وجل سميع، ولكن لا أفهم منها أي شيء، لا معنى ولا كيفا. طبعا المفوضة مذهب باطل. المذهب السادس وهم غلاة الباطنية، وهؤلاء أضحوكة المذاهب. أضحوكة المذاهب الباطنية، الفرق الباطنية، هؤلاء قالوا نحن لا نقول بأن الله عز وجل موجود، ولا نقول غير موجود، لا نقول الله عز وجل حي، ولا نقول الله عز وجل غير حي، لا نقول الله عز وجل سميع، ولا نقول ماذا؟ غير سميع. يعني جمعوا بين المتناقضات. كيف؟ لا نقول الله عز وجل داخل العالم ولا خارج العالم. فهؤلاء ماذا؟ كما يقول أهل العلم، أضحوكة المذاهب، لأنه جمع بين المتناقضات، المتناقضان لا يرتفعان ولا يجتمعان. ومن هنا تعلم بأن أساس مقالة التعطيل أساسها ماذا؟ فيه مقولة، أحسنت، التشبيه، فيه مقولة لأهل العلم وقد رددها شيخ الإسلام تيمية مرارا وتكرارا، يقول: كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل، كل معطل ممثل، ليس ممثل معناه يمثل الأفلام، ممثل يعني يمثل الله عز وجل بخلقه، يشبهه، يعني كل معطل مشبه، خلينا نقول مشبه، كل معطل مشبه، وكل مشبه معطل. من يشرح لنا هذا الكلام؟ كيف يكون كل معطل مشبه؟ نعم، هو ما عطل اسماء الله عز وجل. أيوة، إلا أنه قام في ذهنه. أيوة، الله عز وجل مشابه. أحسنت، أحسنت، نعم. وهذه مقالة أبي حيان التوحيدي رحمة الله تعالى عليه، رغم أن أبو حيان التوحيدي ممن عطل صفات الله عز وجل، له مقال يقول: كل مضى تحت مظلة التوهم. يعني الآن الجهمية والمعتزلة لم يعطلوا صفات الله عز وجل، لم يعطلوا مثلا أن الله عز وجل له يد وله سمع وله بصر، إلا بعدما ماذا؟ توهموا أن ماذا؟ صفات الله عز وجل يمكن أن تكون مثل صفات المخلوقين، فهم مثلوا أولا في أنفسهم، ثم ظنوا أن تنزيه الله عز وجل لا يكون إلا بنفي هذه الصفة. لذلك أهل السنة والجماعة يثبتون بلا تمثيل، وينفون بلا تعطيل. المعتزلة والجهمية والأشاعرة نفوا بالتعطيل، وأهل السنة والجماعة نفوا بدون تعطيل. والمشبهة ماذا؟ أثبتوا صفات الله عز وجل مع التشبيه، وأهل السنة والجماعة أثبتوا صفات الله عز وجل من غير تشبيه. إذن كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل، خلينا الممثل هذه، كل مشبه معطل، كيف يكون كل مشبه معطل؟ نعم، أحسنت، يعني هذا المشبه عطل الله عز وجل عن كمال صفاته، حينما شبه بالمخلوقات عطل الله عز وجل عن صفات الكمال والجلال، وأيضا عطل النصوص الدالة على صفات الله عز وجل وغير ذلك. ما أدري تكملون ولا يعني نواصل ولا نخليها اليوم غد إن شاء الله. طبعا بقي لنا، وصلنا إلى البيت الثامن، فلعل إن شاء الله بإذن الله عز وجل يعني أنتم وهمتكم يعني تريدون نكمل نكمل، تريدون نتوقف نتوقف، يعني كما يقال إذنها صماتها، يعني الصمت دليل على ماذا؟ على أنكم تريدون الانصراف. نعم نكمل. طيب نعم 10 دقائق. طيب يقول رحمة الله تعالى عليه: وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق، قلنا حديث مصرح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. طبعا أؤكد على يعني أكرر الأبيات لأنه في اختلاف النسخ، يعني حتى تكون معنا في ما اعتمدناه. طبعا قوله وقد ينكر الجهمي، قد إذا دخلت على الفعل المضارع إما أن تفيد التقليل، يعني حسب السياق، قد إذا دخلت على الفعل المضارع إما تفيد التقليل وإما تفيد التكثير وإما تفيد التحقيق والتأكيد، يعني 3 أشياء: إما التقليل، يعني إذا أردت أن تقلل شيئا تقول قد يظن بعض الناس، يعني قد قليل، وقد تكون للتكثير، قد يقول كثير من الناس، يعني ماذا؟ تريد التكثير، وقد أيضا تريد بذلك التحقيق والتأكيد، كما قال الله عز وجل: قد يعلم الله الذين معوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. قد يعلم، يعني يعلم الله عز وجل حقيقة ليس تشكيكا. ومراد الناظم بقد في هذا البيت، هل يريد التقليل أو التكثير أو التأكيد والتحقيق؟ ماذا يريد؟ التحقيق والتأكيد. وقد ينكر، صحيح ينكر تحقيقا، وقد أنكر الجهمية. وقد ينكر الجهمي، الجهمي يعني من اتبع مذهب جهم بن صفوان في تعطيل صفات الله عز وجل وأسمائه. ينكر يقصد ماذا؟ هذا اسم الإشارة يعود رؤية الله عز وجل يوم القيامة، يعني رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، بمعنى أن الجهمي أو الجهمية ينكرون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وقد جاءنا وقال: وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. حديث مصرح أي يصرح بهذا الاعتقاد وهو رؤية الله عز وجل. وجاء في نسخة مصحح أي صحيح، في نسختين: نسخة مصرح وفي نسخة مصحح، يعني حديث صحيح. كما قلنا الحديث في الصحيحين حديث جرير بن عبد الله البجلي، رواه جرير أي روى هذا الحديث الصحابي جرير بن عبد الله البجلي، والحديث في الصحيحين وفي غيرهم من كتب السنن. فقل مثل ما قد قال، أي ما قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك تنجح. تنجح النجاح معناه الظفر، يعني تظفر بخير الدنيا والآخرة. النجاح معناه الظفر، أي تظفر بخير الدنيا والآخرة. هذان البيتان قد تضمن مسألة واحدة، وهي إنكار الجهمية لرؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. إنكار الجهمية رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. الجهمية ليسوا يعني وحدهم، الجهمية والمعتزلة والإباضية والأشاعرة والصوفية كلهم في سلة واحدة. طبعا الإباضية من فرق الخوارج، أنكروا أيضا رؤية الله عز وجل ورؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. فهؤلاء وإنما يعني ذكر الجهمية لأن الجهمية هي أساس مقالة التعطيل، وكل من عطل بعد ذلك إنما ماذا؟ تبع الجهمية. لهم بعض الشبه التي استندوا عليها ماذا من أجل أو فيما ذهبوا إليه، كما قلنا في أصول الاتباع والابتداع أن المبتدع دائما تكون له حجج يستند إليه وإن كانت حجج واهية. فمن حججهم وهو ما سألنا عنه الأخ قبل قليل قبل الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قالوا الله عز وجل نفى أن تدركه الأبصار، إذن ماذا؟ إذن المؤمنين لن يروا ربهم يوم القيامة. طبعا الجواب مثل ما قلت لك، الجواب أن في هذا النفي الإدراك وهو الإحاطة، وهذه قد نفاها أهل السنة والجماعة. ونفي الإدراك ليس معناه نفي الرؤية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مثل برؤية البدر حتى يبين ماذا؟ أنها رؤية بغير إدراك. الحجة الثانية، من يعطينا بعض الحجج اللي نشغل العقول؟ نعم. لا يرون ربهم في الدنيا، وجاء الحديث بأنهم يرون ربهم في الآخرة، هذا الآخرة في وقده المبتدع. كيف يعني؟ يعني المؤمنون أيوه. لا يرون ربهم في الدنيا ولكن يرونه في الآخرة، أي تختار في الدنيا ليس في الآخرة. لا تدركه الأبصار قصدك. طيب أي من أين لك أنها تقصد الدنيا؟ لأنه لابد أن يكون لك ما تستند إليه فيما ذهبت إليه. لا خلينا من الحديث، يعني الآن تعامل مع الآية، وهذا من أصول الرد. أنت الآن هو استدل لك بدليل، فلا تأتيه بدليل خارجي، فالتزم بالألفاظ التي ورد، وحاول ماذا؟ أن تنقض أو تنقض أدلته من خلال ما تضمنه هذا الدليل. صحيح هي لا تدركه الأبصار، قد يفهمها أنه نفي رؤية الله عز وجل في الدنيا وإثباته في الآخرة، ولكن هو يقول لك من أين لك أن الآية تشير إلى الدنيا ولا تشير إلى الآخرة. فلذلك العلماء لما ردوا قالوا الإدراك غير، لا الإدراك هو الإحاطة، الإدراك غير الرؤية البصرية. فقال نحن نثبت رؤية ولكن ننفي الإدراك، نحن مع الآية لا تدركه الأبصار، ولكن ماذا؟ الله عز وجل حينما نفى الإدراك هل معناه أنه نفى الرؤية؟ يعني نفي الكل هل أو نفي الآن الرؤية إما أن تكون بإدراك أو تكون ماذا؟ بغير إدراك. أنت لما تنفي الجزء هل معناه أنك تنفي الكل؟ لا. إذن نحن نقول صحيح نحن معكم أن لا ندرك الله عز وجل في رؤيتنا، ولكن الآية لم تنفي ماذا؟ الرؤية. نعم. من الأدلة؟ أيوة أيوة أدلة الجهمية أكيد. أيوة أحسن، قالوا لن تفيد التأبيد، هذه يسموها لن، عندها اسم لن الزمخشري. أحسنت، لن الزمخشري، لأن الزمخشري يعني قد نصر هذا المذهب في كتابه في تفسيره وأيده، لأنه كان لغوي بارع، فحاول ماذا؟ أن يبين أن لن هذه للتأبيد. طبعا رد عليه العلماء وعلى رأسهم القيم رحمه الله بأدلة وافية ونقض حججه شيخ الإسلام أيضا، أن لن هذه ليست للتأبيد دائما، لن قد تكون للتأبيد وقد تكون ماذا؟ لغير التأبيد. وآتى بشواهد من كلام العرب، أنت لما تقول لن أكلمك بعد اليوم، لن أكلمك بعد اليوم، أو مثلا تقول لن أشرب الماء بعد اليوم، فأنت نيتك ماذا؟ ليس للأبد، وإنما ماذا؟ إلى أجل مسمى. فلن هذه ليست ماذا؟ دائما للتأبيد. فقول الله عز وجل لن تراني، أي لن تراني ماذا؟ إلى أجل، وليست لن التأبيدية. من أدلتهم أيضا، وهذه ذكرها أحد الإخوة في مسألة مسائل التي ذكرناها، من الأدلة التي من خلالها نفوا رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، ماذا؟ نعم، لا، أدلة عقلية، من الأدلة العقلية هذه ذكرها الأخ. أنت ذكرت شيئا أحسنت الجهة، هم قالوا ماذا؟ يلا أحسنت، قالوا لو أثبتنا رؤية الله عز وجل يوم القيامة إذن أثبتنا الجهة إلى الله عز وجل، ولو أثبتنا الجهة معناه أثبتنا الإحاطة، ولو أثبتنا الإحاطة شبهنا الله عز وجل بالمخلوق، إذن دعونا ننفي الرؤية جملة وتفصيلا ولا تدخلون في مثل هذه المتاهات. كيف نجيبهم؟ كيف لا تلازم؟ والله القمر هذا اليوم يعني له حضور. نعم، طيب كيف ننفي؟ يعني كيف نجيب؟ طبعا أنا أريد أن أسأل ليس امتحانا، وإنما حتى ماذا نطرد السامة والملل، وأيضا من باب ماذا تحفيز الإخوة على يعني تشغيل عقولهم في الرد على هذه الأدلة. طبعا ممكن إنسان قد قرأ يعني ردا، أو ربما يستطيع أن يستنبط إن كان صحيحا يعني أثبتناه، وإن كان غير صحيح صوبناه. أيوة نعم، هو قالوا بأن إذا أثبتنا الرؤية سوف نثبت جهة لله عز وجل، وإذا أثبتنا الجهة معناها إحاطة، يعني أنت لما تحط واحد في جهة أو تنظر في جهة معناك أنك ماذا؟ أحط به، وإذا أحط به معناها ماذا؟ أو مخلوق. يعني كيف المخلوق؟ المخلوق لا يحيط إلا بمخلوق. بصرك أحاطة، أي بصرك، يعني لما أقول أنت معناها بصرك، يعني هذا هو مقصودهم، لأنه نحن نتكلم على الرؤية ما نتكلم على شيء آخر. نعم، فكيف نرد على هؤلاء؟ الآن أسأل سؤال آخر، هل الله عز وجل في جهة؟ هل نثبت الجهة لله عز وجل؟ كيف؟ يعني الله عز وجل عنده جهة؟ يعني هل نثبت الجهة لله عز وجل؟ كيف؟ يعني تنفي الجهة جملة وتفصيلة؟ أعطينا التفصيل، احنا نحوس على التفصيل. كما يقول شيخ سالم تيمية بالتفصيل يستبين السبيل. الآن بالتفصيل يعني فيه جهة منفية وفيه جهة مثبتة. أيوة نعم، نعم، أي نعم، يعني أنت تتكلم على قضية العلو والقرب، يعني قضية الـ أن الله عز وجل بائن من خلقه وأيضا قريب من خلقه، وكنت نتكلم على قضية، أحسنت فيما ذهبت إليه، وكان هو في غير مسألتنا، تكلم على قضية الجهة، هل لله عز وجل جهة؟ أين الله؟ في السماء. أيوة. مسألة الجهة. أيوة. هي مسألة العلو وال. أيوة. وإذا ذهبنا نثبت لله هو مقصود الجهة يا شيخ، هذا هو التفصيل. الآن يا جماعة خلوكم معنا، أنا سألت سؤال، هل الله عز وجل في جهة؟ بعضهم قال لا وبعضهم قال نعم، قلنا بالتفصيل يستبين السبيل، قلنا فيه جهة مثبتة وفيه جهة منفية. الآن لو سألت أين الله، أنت تسأل عن ماذا؟ عن الجهة. الله عز وجل ماذا؟ في السماء، كما جاء في حديث الجارية. إذن جهة العلو هذه ماذا؟ تثبت لله عز وجل. ومن نفى جهة العلو لله عز وجل فقد نفى يعني أغلب صفات الله عز وجل. وهنا يذكرني في سنة من السنوات يعني أحد المشايخ العلماء كبار العلماء كان في حلقة كنت حاضر يعني في هذه الحلقة وبدأ يفصل في الأسماء والصفات وكذا. قال الحمد لله الآن الفطرة تدل الإنسان على أن الله عز وجل يوجد في علو. أنت لما تدعو الله عز وجل ترفع يديك للسماء. فقال لو سألت سؤال هو متيقن 100% أن الجواب طبعا هذا العالمي جزائري بس الحضور كلهم جزائريين. قال لو سألت أين الله أجمع يا شيخ يا شيخ قال أين الله قالوا له في كل مكان كما رأسوا هكذا يعني مصبح وأنا نبني وكذا وبعدين صحيح. إذن الله عز وجل الجهة يعني جهة العلو هذه نثبتها الله عز وجل. ولكن جهة الإحاطة وجهة الإدراك وغير ذلك هذه التي نفاها أهل السنة والجماعة عن الله عز وجل. إذن هم نفوا الإحاطة بالله عز وجل يعني حتى هو في علوه لا يحاط به. لذلك يقولون مستوى على عرشه بائن من خلقه يعني هو في علوه لا يمكن أن يحاط به. صحيح أم لا؟ لذلك أضافوا ماذا؟ قضية بائن من خلقه حتى لا يظن بعض الناس لأنه أحيانا يكون شيء عال ولكنه متصل ماذا؟ بغيره. مثل هذا السقف، السقف عالي ولكنه متصل ماذا؟ بالجدران. الآن طبعا بهذا تكون قد اكتملت هذه المسألة. نعم بقيت المسألة أو العاشر نعم صفة اليمين هذه خلوها غدا إن شاء الله بإذن الله عز وجل. وفي هذا القدر الكفاية. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. وموعدنا غدا إن شاء الله. وعليكم بالصبر والمصابرة فما بقي إلا القليل. نعم هذا سؤال. نرجو منكم أن تعيدوا لنا الحديث الذي سمى الله أو سمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بحبل الله عز وجل. قلنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إني تارك فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله عز وجل وهو حبل الله. هذا هو الحديث إني تارك فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله عز وجل وهو حبل الله. من تمسك به أو من أخذ بما فيه نجا ومن تركه ضل. هكذا جاء الحديث، الحديث الصحيح. نعم لو تفضلت علينا بإعادة شرح مقولة الإمام أحمد من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. فلم أفهم الشطر الثاني من عبارة الإمام أحمد وفقك الله. قلنا بأن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه قد قال بأن اللفظية هم شر من الجهمية وإن كانوا هم طائفة من الجهمية لأن مقالتهم مؤداها إلى تعطيل صفة الكلام عن الله عز وجل. الإمام أحمد بن حنبل قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. جهمي لماذا؟ لأن كلامه سوف يؤدي إلى تعطيل صفة الكلام لله عز وجل. لأنك لما تقول لفظي بالقرآن مخلوق إذا كنت تعني الملفوظ اللي هو القرآن فهذا ماذا؟ تكون جهمي جلد. ولو كنت ماذا تعني بأن حركة اللسان والشفتين وكذا أنها مخلوقة فهذا صحيح. فأنت ماذا توقع الناس في حيرة مما تريده. ولذلك يمكن للجهمي أن يمرر بدعته من خلال هذه المقالة. هذا هو قصد الإمام أحمد رحمه الله بالشطر الأول. أما قوله ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق قال يعني المقصود أن لفظي معناه حركة اللسان والشفتين والحبال الصوتية والحنجرة إذا قلت بأن هذه غير مخلوقة تكون ماذا؟ قد شابهت المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون بأن العبد هو الذي يخلق أفعاله، وأن الله عز وجل لا يخلق أفعال العباد، فإذا تكون قد وقعت في البدعة، أي بدعة المعتزلة. هذا معنى كلام الإمام أحمد بن حنبل هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.